مع ذلك شوفوا بيطلع واحد يدعي انه عنده فهم وعلم بقول هذا خطا تاريخي بليغ. الفضل عند الله بالتقوى، الفضل عند الله بالتقوى. هذا نال نصيبه من الدرجه عند الله ابو بكر، وعلي نال نصيبه من الدرجه عند الله، كل على حسب عمله وعلى حسب تقواه. هذا ما بيضر سيدنا علي وكان مع الرسول عليه الصلاه والسلام، بس بيرفع من شان ابي بكر لا شك انه اكرمه الله بهذه الصحبه في هذه الهجره المباركه. وكان لها شرف كمان اسماء انها كانت بطريقه خفيه تاتي لابي بكر وللرسول الطعام والشراب، كمان هي نالت هذا الشرف العظيم. هي كانت تجيب له، لذلك سميت شو سميت؟ اسماء ذات النطاقين، لانها كانت تضع نطاقا على الوعاء الذي فيه الماء واخر على الذي فيه الطعام. طب لما فات الرسول عليه الصلاه والسلام الى المغاره، وين الدليل اللي كان معه؟ ما كان معه دليل دلنا على الطريق؟ الدليل وش الدليل؟ ايوه ذهب، كان يذهب ثم يرجع اليهما، لانه معهم ورد في هذه القصه انه كان معهم دابه يركبان عليه، مش كل الطريق قطعوها مشي. قديش اخذت الهجره معهم تعرفوا؟ من اي يوم لاي يوم؟ التنين صحيح. شوفوا قديش كانوا يعانوا، هلا بنركب 4 ساعات نحن بالسياره نوصل نقول تعبانين، جينا من مكة للمدينة أو من جدة للمدينة، 8 أيام أخذت معهم هذه الرحلة من في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقاء السمند في لهب النار مزيل فضيلة الياقوت، يعني هذا السمند اللي يقال له السمندل، هذا إذا دخل النار لا تعمل النار في جلده، وهذا أما إذا وضعت الياقوت النار تحرقه، أما هذا السمن اللي هو جلد النار لا تعمل فيه. وكذاك النعام يلتطم الجمر، وما الجمر للنعام بقوته، النعام يأكل الجمر الأحمر مستمرئا به، يعني مستلذا به، وهو ليس طعاما له كقوت، إنما يأكله ويستلذ به، مع أنه كمان النعام ريش جلده لحم ودم وعصب، ولا تعمل هذه الجمار الحمراء لا تعمل فيه إحرام. معناه كل المتفاخر المتبجح اترك الكبرياء والفضل لله تعالى. الله تعالى هو يفضل بعض خلقه على بعض، مثل ما قال سيدنا علي، قال ما لابن آدم والفخر أوله مفرط وآخره جيفا، يعني لما يتكبر الشخص؟ فهو يعلم ان اوله نطفه اللي هي شيء من المني، واخره جيفه يعني جسم بدون روح، لما يموت تفارق الروح في الجسم، شو بيصير هذا؟ اسمها جيفه، يعني جيفه يعني جسم لا روح فيه، انه كيف يتكبر؟ ما يفكر في هذا؟ قد ما واحد تكبر وظلم ومشي مشية الخيلاء، بالاخير شو بده يصير فيه؟ بده يصير جيفه، اللي هو جسم بلا روح. ما الذي ينفعه عمله؟ لذلك قال شيخنا حفظه الله: ينبغي الانسان ان يفكر في القبر الذي هو بيت الوحده وبيت الوحشه وبيت الظلمه وبيت الدود، حيث لا يجد انسانا يؤنسه على العاده التي تعودها. يعني هلا بس تظهر تمل تحس حالك وحيد، طول تظهر تشوف ناس تتسلى، لا يجد انسانا يؤنسه على وجه العاده هو وعمله، عمله اما ان يؤنسه واما ان يهلكه. يعني لما ينزل على القبر حيكون معه عمل، اما ان يكون مؤنسا له هذا العمل، يعني بسبب العمل يكون في انس، وبسبب اما ان يكون بسبب هذا العمل شو فيه هلاك عذاب. هيك مطلوب الواحد ان يفكر في هذا دائما. والكبرياء معناه قريب من معنى العظمه، ليس عين العظمه. الفخر ياتي بمعنى الفضل، والفخار كذلك، والكبرياء معناه قريب من معنى العظمه، ليس عين العظمه. ونسج داود عليه السلام ودروع الحديد، الله ألان له الحديد، فكان يصنع بيديه دروع الحديد. وليلة الغار أي ليلة وليلة الغار أي ليلة كان النبي مع صاحبه أبي بكر في الغار، ولحق بهما المشركون. أو ليلة الغار، بس عم نقول اللي ما

الصبح. يعني مش قضاء، مش بالقضاء، القضاء فيه ثوابت، ما بيحصل هذا السر العظيم. هذا السر اللي يكون في وقت الصبح في وقت المغرب. يعني بتمنى بعد هذا انه ما حدا منكم يتركها. واحد عم بيقول له مثل ما يقولنا نسمع انه سورة تبارك من قرأ كل ليلة تخاصم عنه في القبر فتمنع عنه عذاب القبر. وقال شيخنا حفظه الله لا يتعذب هذا الشخص لا في القبر ولا في الآخرة. الرسول قال سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. قلت لكم إنه هي 30 آية تأخذ بالقراءة 6 دقائق نشوف قديش قلال من بعد المغرب للفجر بهالوقت هذا بالليل. هلا عندكم هاي عندكم بقى 7 مرات اللهم اجرني من النار. ما تتركوهم وعلموهم لاولادكم كمان اللهم ادخلني الجنه منيح. 3 مرات ورد في الحديث انه الجنه تدعو له ان يدخله الله اياها. لماذا في ليلته تلك او في ذلك النهار لا تمسه النار؟ ما تتركوها هذا. لا ما شرطه واحد قبل ان يتكلم بكلام الناس قبل ما يبلش يتحدث بحديث الناس. طيب بس تشكيل اذا واحد قال ان الصاحب الذي ورد ذكره في القران هو علي وليس ابا بكر كن خوف امه الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي كفر. إما أن يكون بعد نوم أو يكون الشخص لا ينام الليلة كلها. التهجد اللي عم نحكي عنه اللي هو فيه السر العظيم يكون الشخص بيسهر كل الليل بطاعة الله على التلفزيون، يكون هذا الشخص ينام ثم يستيقظ قبل الفجر بوقت ثم يصلي صلاة الليل. قلنا لكم الوقت هذا الدعاء فيه مستجاب. بعدين لاحظوا هذا الوقت عادة الناس كلهم نايمين فيه. طبعا انتم فيها سر عظيم انه هو من بين هالناس النايمين هو فايق عم يطيع رب العالمين. وقت السحر قبل الفجر. يعني السحر بين المغرب والعشاء. الدعاء بعد العشاء بعد المغرب. بعد المغرب. بعد المغرب هذا ما هو فاصل طويل. عم يسأل هون شيخي بس هذه تشكيل بتفريق. ما تجمع انا ابي شرط لا احسن انك ما تجمع الا انا في الحج بس مش هتتعب. اترك الجمع لاجل هذه الادعيه اللي فيها شيخي بس تشكيل كنت كنت كتبتها ويات مغرور قالوا لي اياها ويات مغرور. عم يقول هون شخص وضع مالا في بنك على قول في مذهب الحنفيه اللي هو بعثوا شروطه مع الكفار الحربيين في فرع، ثم هذا الفرع اغلق، هل يستطيع ان يسحب ماله من اي فرع اخر تابع للبنك؟ يستطيع بدون اي صيغه معينه، يعني يستطيع يسحب المال بس هلا بسحبوه مال او ما عم يسحبوه هلا كمان. بس خلينا نجاوب على الاسئله. عم يسال هل يستطيع ذات الشخص ان يحول ماله من عمله الى عمله اخرى دون ان يرى المال؟ اي ان يقول مثلا حول لي المال من دولار الى يورو او من ليرة لبنانية الى دولار او يورو مثلا. هذا يستطيع ان يفعل هذا ان كان وضع المال على شرط محمد بن الحسن وكانت الغلبة له في هذه المعاملة من حيث الربح يعني، ولو فيما بعد اذا كان يظن ان الغلبة له في هذه المعاملة يغلب على ظنه او يعتقد جاز له ان يفعل ذلك، والا هذه المعاملة فاسدة. هل يستطيع شراء مال بمال من البنك كأن يشتري دولار بعملة لبنانية؟ يستطيع على مذهب الشافعي بس بشرطه اللي هو أن يكون الموظف موكل لفعل مثل هذه المعاملة وأن يعمل عقدا صحيحا بأنه يقول له بعتك هذا المال أو اشتريت منك هذا بكذا، يسمي المبلغ والعملة وفئة هذه العملة ووقت تسليم هذا المال الذي سيدفعه مقابل هذا المال الذي اشتراه. الشخص إذا كان عنده بنت دون البلوغ